القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة لا ترتبط بمكان محدد في مصر، فالحدث أكبر من المكان ومرتبط أشد الارتباط بالزمان. كانت الدنيا كلها ترقب عن كثب وبحذر ما يدور في جنبات أم الدنيا بعد هزيمة 67. فهل تدق طبول الحرب ويسترد المصري كرامته، أم هو الانكسار والاستسلام الذي خلفته الهزيمة؟ تتمنى على القلب وجه الوطن لبينا وهيلا وشعبا أصيلا. تتمنى على القلب وجه الوطن لبينا وهيلا وشعبا أصيلا. وكنا فيها مثل طول الزمن ليبقى شباب في سيلا فهيلا. حكايتنا النهاردة عن العبقرية المصرية، هي حكاية الكرامة، لا انكسار ولا استسلام، بل لا بديل عن النصر واسترداد الأرض. قد كان للعامل النفسي واتباع الخداع والمناورة العامل الأكبر في انتصار قواتنا المسلحة في حرب 6 أكتوبر عام 1973، فكانت الخدعة أهم حكاية من قلب مصر. كانت مرارة هزيمة 67 ما زالت في حلق كل المصريين، مما أشاع روحا من التشاؤم والشك لدى الكثير من المصريين حول إمكانية رد الهزيمة والثأر. فخرجت العديد من المظاهرات تجوب شوارع القاهرة، وخصوصا بين الطلاب والعمال في المصانع والشركات. وكانت الأصوات المطالبة بخوض حرب ثانية تتزايد وسط اتهام القيادة السياسية بالتقصير. ابنك يقول لك يا بطل هدي يا هار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار. كانت تلك الحالة سبباً في التغطية التي استخدمها الزعيم الراحل أنور السادات في التغطية والتمويه على الاستعداد لخوض الحرب، فبدأت خطة الخداع. ففي عام 1972 هطلت على القاهرة أمطار غزيرة أدت إلى تعطيل الحياة وحركة المرور وقطع خطوط الاتصال، بحيث أصاب القاهرة شلل تام. استغل الرئيس السادات هذه الحادثة وأشار في معرض حديث له قائلا إن الحرب ستؤدي حتما لتخريب أكثر بشاعة، وهو الطعم الذي ابتلعته إسرائيل. وحلل ذلك أن السادات واثق من أن أي حرب قادمة ستمتد إلى العاصمة، وهو ما ينفي فكرة قيام تلك الحرب. وفي نفس هذا العام أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن أنه سوف يقوم بالحرب في هذا العام، وقد اتخذت إسرائيل لذلك استعدادات قصوى من تعبئة عامة وغيرها. وبالطبع كانت تكاليف تلك التعبئة العامة باهظة، ثم ينتظرون الحرب ولا شيء يحدث. ولقد كرر الرئيس السادات هذه الخدعة أكثر من مرة، لذلك وقبيل بدء الحرب ورغم رصد إسرائيل في الساعات الأخيرة قبل الحرب نشاطا عسكريا مصريا، إلا أن قادتها لم يتخذوا أي قرارات، مشككين في نية الزعيم الراحل محمد أنور السادات في خوض حرب واعتبروا ذلك خدعة أخرى أو أنها مناورة أخرى من تلك المناورات التي يقوم بها الجيش المصري للتدريب على عبور القناة. أبكي أنزل أموت وتعيشي يا ضحكة مصر، تعيشي يا ضحكة مصر وتلاميذ المدارس والنور راجل اللي دارس والعسكري اللي دايس عصاب عشان النصر، يا مراكب يا صواري يا شوارع يا حواري يا مزارع يا صوامع يا مصانع يا مطابع، يا مينا يا كباري يا منادر يا منادر يا منادر يا بيوت. أبكي أنزل أموت وتعيشي يا ضحكة مصر، تعيشي يا ضحكة مصر. ظهرت مشكلة تدريب الجنود على خطة العبور دون أن يتم كشفها، لذلك فقد أحيطت مناطق التدريب بعدد من الخيام والأكشاك الخشبية المتهالكة، ووضع أمامها لافتة مكتوب عليها المؤسسة المصرية لاستصلاح الأراضي، وهو ما أدى إلى تجاهل العدو هذه المواقع، خصوصاً بعد رصد المراقبة الجوية لعربات قديمة تابعة للشركة موجودة في تلك المواقع. وقبيل الحرب كان على القيادة نقل الدبابات والمعدات الثقيلة إلى الخطوط الأمامية دون إثارة شكوك العدو، وهكذا تم نقل ورش الإصلاح إلى الخطوط الأمامية، ثم أخذت الدبابات تصاب بأعطاب أثناء التدريبات، فكان من الطبيعي نقلها إلى الخطوط الأمامية لإصلاحها، ولكن ما إن قامت الحرب حتى فوجئ العدو بأنها سليمة. ولم تقتصر وسائل الخداع على ذلك فقط، فقد ظهرت نفس مشكلة الدبابات مع معدات العبور، فكيف يتم نقلها إلى الخطوط الأمامية وبأي سبب؟ فأي كشف للعدو لتلك المعدات كان يعني نصف الحرب تماما. لذلك فقد تم استيراد تلك المعدات من الخارج بكميات أكثر من تلك التي تحتاجها القوات بالفعل، ثم ألقيت بإهمال على رصيف ميناء الإسكندرية. بعد ذلك بفترة تم نقلها في سيارات مكشوفة إلى منطقة صحراوية بحلوان حيث كانت العبقرية، فقد تم بناء مصاطب عالية، تم وضع معدات العبور التي لم تكن سوى الزائدة عن احتياجات الجيش فوقها، فبدت أكبر عدة أضعاف من حجمها الطبيعي، فيما كانت سيارات نقل لشركة خاصة تنقل باقي المعدات إلى الخطوط الأمامية، حيث تم تخزينها في هياكل خشبية واضحة لدبابات وعربات مصفحة وعربات رادار مخفية داخل حفر بطريقة ساذجة. كان قادة العدو يضحكون من أولئك المصريين، معتقدين أن خطة المصريين تقضي بخداعهم بأن تلك الهياكل حقيقية، حتى إذا ما جاء يوم الحرب خرج من قلب تلك الهياكل القوارب المطاطية والأجهزة العائمة. هنا القاهرة، جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة، حكاية حرب أكتوبر والخداع الاستراتيجي لم تنتهي بعد، إنها حكاية مهمة، أهم حكاية من قلب مصر. أبكي أنزل أموت وتعيشي يا ضحكة مصر، تعيشي يا ضحكة مصر. وتلاميذ المدارس والنور اللي دارس والعسكر اللي دايس عصاب عشان النصر. يا مراكب يا صواري يا شوارع يا حوالي يا مزارع يا صوامع يا مصانع يا مطابع يا مينا يا كبالي يا منادر يا منادر يا منادر يا بيوت. أبكي أنزل أموت وتعيشي يا ضحكة مصر. تعيشي تعيشي يا ضحكة مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر مع تحيات دكتور وليد برهام علي مراد وجيهان طلعت.